الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ويقول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين والصبر جمعت مع التقوى في أماكن كثيرة من القرآن الكريم والتقوى والصبر عمودان لازمان لحماية الإنسان من شرور أعدائه فلا بد من التقوى ان يتدرع به ومن الصبر ان يتدثر به من اجل ان يتم المطلوب ويصل الى الهدف وقد ذكرنا وتكلمنا في خطبه سابقه عن الصبر وفي هذا اليوم نتكلم عن التقوى التي من أنضج ثمراتها الجانية الدانية الورع لقد وضح الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات

إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مرفوض وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وإنك ألسن وعينك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين فصاحب معروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. يأتي إليك فتسأله عن فلان تريد أن تتثبت منه، تريد شهادة من لم يعرفه، فيقول لك هو رجل طيب وصالح ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هدم بها بنيانا وهدم بها أركانا ومزق بها حرماته ولم يبق له في نظرك أي شيء. هو بدأ رجل طيب صالح ولكن ثم يتكلم لك من السيئات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، منها ما هو عالم به يقينا وأكثرها شبهات وشهوات نفس، لأنه لا يرضى عنه، لا يعجبه هذا المرء في طعامه أو شرابه أو طريقة كلامه، ثم يمزقه تمزيقا ليشبع شهوة الحقد والغضب في نفسه، يطفئها بنار، نار على نار، نار الحقد ونار نار الغيبة التي أكلت بها حسناته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وفعل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أنت فقير يا أخي، أنت لا تملك في زادك إلا من زادك إلا القليل، وليس في صندوقك من الحسنات إلا الزاهد اليسير، فلماذا تقدم على حسناتك وتحرقها بكلمات هي كما قال صلى الله عليه وسلم مما لا يعني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قيل إن أحد الصالحين سأل عن صاحب هذا القصر: لمن هذا القصر؟ ثم تذكر هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فصام سنة كاملة تكفيرا لهذا، لأنه سأل عن صاحب القصر، فكيف الذي لسانه يلغ ليل نهار في الحرمات ويتتبع الشبهات ولا يدع مسلما عاميا أو عالما أو أميا إلا وقد مزق لحمه بين أسنانه وولغ في عرضه بلسانه؟ كيف يرضى الله عز وجل؟ اعلم